وبنتها من غيره من غير وبنته من غيرها، هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها؟ يا جماعة أنتم فهمت أصلا؟ زوجة رجل كيف تزوج؟ نعم، يعني بعد ما مات، مات الرجل، نعم، وتزوج إنسان زوجته، ثم بعد ذلك تزوج بنته من غير الزوجة. ها؟ يجوز يجوز اي نعم هذا جائز، لان اللي يحرم الجمع بينهن كم؟ ثلاث فقط، وما عدا ذلك لا يحرم. طيب هل يجوز ان يجمع بين المراه وبنتها من غير زوجها؟ بين المراه وبنتها من غير زوجها، يعني معناه مات رجل عن امرأة ثم تزوجها إنسان ثم جمع إليها بنتها من غيره، ليش ما يجوز؟ لأنها أنا أم امرأته، لأنها أم امرأته، وقد قال الله تعالى في المحرمات إلى الأبد وأمهات نسائكم، واضح؟ طيب إذن بين زوجة الرجل وبنته من غيرها جائز، بين زوجة الرجل وابنتها من غيره لا يجوز. سبحان الله، فكروا، لا يجوز ولو نقصت الأصوات، فالأول تقول لا يجوز بجزم لكن نقصت. نعم لا يجوز، ما في إشكال يا جماعة، لأن زوجة الرجل بنته من غيره هي أم زوجته، هل يجوز نكاح أم زوجة؟ حتى لو طلق البنت، لو طلق البنت الآن أو ماتت لا يجوز أن تزوج أمها، لأن محرمات بمجرد العهد وأيضا إلى الأبد إلى الأبد. طيب هذا الذي ذكر أحسن بكثير من قول العلماء أو بعض الفقهاء رحمهم الله، كل امرأتين يحرم الجمع بينه، كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يحل أن يتزوجها لأجل النسب أو الرضاع لا لأجل الصهر. هذه العبارة يعني يقول كل امرأتين، لا تكتبون لأن صعبة ما تفهم، حتى كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يحل أن يتزوجها بنسب أو رضاء لا مصاهرة. هو صحيح، لكن أيها أسهل، هو اللفظ القرآني والنبوي؟ القرآني والنبوي أفضل بكثير، لأنه تقول الذي يحرم الجمع بينهن ثلاث فقط، المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، انتهى انتهى الوضع. فإذا سألك سائل هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها، تقول نعم، لأنه لا يدخل، لا يدخل الحديث. ومن هنا ننبه أنه ينبغي لنا أن نحافظ على الألفاظ الشرعية في مثل هذه المسائل. مثلا عند العامة يسمون زوجة الأب إيش؟ خالة. الآن لو تقول للعامة يجوز أن يجمع بين بنت الرجل وزوجته، بنت الرجل من غيره، من غيره، بنت الرجل وزوجته، قالوا خالة شو يجوز؟ يجوز بينه وبين خالته؟ ها؟ أي نعم، أقول إن الكلمات بالحقيقة قد تغير المعنى، قد تغير المعنى. ولهذا ربما يجي واحد يقول أبو الزوجة خال، أبو الزوجة خال، هم يتكلم يقول هذا إنسان مات عن خاله وعمه، فمشكلة. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسمى صلاة العشاء